الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، خصلة حميدة وخلق نبيل يعبر عن حسن الظن بالله والثقة به، ويجلب السعادة إلى الفرد والمجتمع. إنه خلق التفاؤل، والذي فيه تقوية للعزائم، وفيه معونة على حصول المقصود، وباعث على الجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة أي التشاؤم، كما في الحديث الصحيح. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم في الحديث المتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ومن سبر حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجدها مليئة بالفأل والتفاؤل، حتى في لقائه مع عدوه اللدود. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية، وأقبل عليهم رجل من قريش هو سهيل بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: لقد سهل أمركم. فالكلمة الطيبة الصالحة تبعث الاطمئنان، تبعث الراحة في النفس، لا سيما في أوقات الكرب، في أوقات النوازل، فتعطي الإنسان بشرى لرفع الكرب. ولا شك أننا في كربة أو في كربة وأزمة مع هذا المرض المنتشر. والتفاؤل في ظل الأزمة وفي قلب الغمة هو من الإيمان، وهو من التوكل على الله عز وجل والثقة بوعده. والفأل فيه معنى الصبر، فيه معنى الرضا والنصر والعز والرجاء، وهو أول خطوات العمل. والتشاؤم أول خطوات الكسل والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. وقيل في الفأل أيها الأحبة، قالوا: الفأل كالمرهم على الجرح، والتشاؤم كالملح على الجرح. وفي الفأل ثقة بالله وإيمان بقضائه وقدره، وفي التشاؤم سوء ظن بالله وريبة في قضائه وقدره. فالفأل حياة، سعادة، أنس، والتشاؤم وفاة وشؤم. وقد قيل: الفأل نور للفتى وسعادة، فاهنأ بدرب يستضيء بفالك، ما الشؤم إلا ظلمة وشقاوة، من نال منه الشؤم أصبح هالك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الظن به والظفر بما عنده، وأن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وعافيتنا وصحتنا وأمننا، وأن يدفع عنا الشرور وعن جميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.